الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يعتبر التخطيط للماهية على الوجود، بكل ما نقول بتخطيط الماهية على الوجود، ليس المراد انها تتخلى عن الوجود او الخارج او الذهن، بل المراد ليس المراد التهنية بالحمل الشائع الصناعي بلحاظ الوجود الذهني او بلحاظ الوجود الخارجي، بل بلحاظ الحمل الاولي الذاتي، اي ان مفهوم الماهية بالتعمل العقلي تصوراني ليس هو عين مفهوم الوجود. فاذا يعتبر التهنية أن يعتبر المراد من التخلية وتخلية الماهية عن الوجود على الصلاة وتغايرها وزيادتها على الوجود بلحاظ الحمد الأولي الذاتي المحصوري، لا بلحاظ الحمد الشائع الصناعي، فإنها متزينة بالوجود، لأنها لا تحقق لها لا خارجا ولا ذهنا الا في الوجود. وكذلك قول القائل ان الماهيه تجرد عن الوجود، اي تجرد عن الوجود بلحاظ الحمل الاولي الذاتي المقصود، والا فالماهيه حتى حين تجريدها عن الماهيه هي متحققه متصوره بالوجود الذهني، فهي دائما مخلوطة بالوجود الذهني لا تتخلى عنه. تعرض إن الوجود عارض الماهية تصورا واتخذ هوية. إن الوجود الذي تكلمنا عنه وقلنا انه زائد على الماهيه، الزياده في اي مرحله وباي لحاظ؟ قال ان الوجود عارض الماهيه، يعرض على الماهيه، ان الوجود عارض والماهيه معروض، الماهيه موضوعه، لكن اين؟ لا في مقام، لا في مقام الوجود الذهني ولا في مقام الوجود الخارجي، بل تصورا، بل بلحاظ التصور الذي هو التعمل والدقه العقليه، الوجود زائد على الماهيه. ربما قال الوجود زائد على الماهيه ذهنا لاتحاده مع الوجود الذهني، بل قال تصورا، يعني بلحاظ وتصور خاص، الوجود زائد على الماهية تصورا، بلحاظ التصور والتعمل الذهني الذي تكلمنا عنه، بلحاظ الحد الأولي الذاتي الذي تكلمنا عنه، واتحد الوجود والماهية هوية أي حقيقة في الخارج وفي الذهن معا، هوية أي حقيقة، والمراد من الحقيقة هنا الاتحاد، فالاتحاد في الخارج وفي الذهن معا. هنا نذكر لا بد من الإشارة إليها، وهي تكرر من المصنف وتكرر من القائلين بإصالة الوجود أن الوجود هو الآثار، والآثار مترتبة على الوجود، والماهية امر اعتبابي عارض على الوجود الانساني فهي بيان لمراتب الوجود الانساني. هذا تكرر من المصنف. فبعد كون الوجود اقيلا كيف يكون اليوم الوجود عارض على الماهية؟ واذا جعل عارضا على الماهية كأن الماهية هي الارض. هنا نبه الفلاسفة ان المقام يختلف عن المسألة هنا. كقول القائل زيد قائل وزيد ليس بقائل، انقصد القيام صباحا والجلوس ليلا لم يكن تناقضا. هنا هم كذلك، الوجود هو المعروض والماهية عارضة، لأن الإصابة للوجود، فالوجود هو الموضوع بحسب الواقع في الخارج وفي الجزء. الوجود الخارجي إنسان، فالإنسانية عارضة. الوجود الذهني محدد بالإنسانية. فإذا الوجود هو الأصل وهو الموضوع وهو المعروض في الخارج وفي الذهن معا. وحينما نقول الإنسان موجود ونجعل الوجود عارضا على الماهية بإلحاظ التعمل العقلي، بإلحاظ التعمل العقلي، فالوجود هو الموضوع بإلحاظ الواقعي خارجا وذهنا بإفادة، والوجود عارض بإلحاظ التعمل العقلي. فإذا الوجود عارض بهذا الحمل الأولي الذاتي وهو مقار التعمل الذهني، والوجود معروض بناء على إصابة الوجود في الذهني وفي الخارجي. فلا يكون هنا خطأ وكلام متناقض عن الفلاسفة لاختلاف الموضوع والمقامين. إن الوجود عارض الماهية تصورا، إذن العروض الذي نتكلم به وقيرورة الوجود عارض على الماهية هو المقام التحملي، هو المقام الذي نلحظ الماهية بغض النظر عن وجودها الذهني. ها هنا الوجود عارض، والا فالماهية هي العارضة على الوجود الذهني وعلى الوجود الخارجي معا. ان الوجود عارض الماهية عروضا ذهنيا. اين هذا العروض؟ اين هذا العروض؟ ليس مراد العروض هو في بلحاظ الوجود الذهني، يعني ظرفه الذهني وهو بلحاظ التصور. ظرفه الذهني هذا العروض ليس ظرفه الخارج، ظرفه الذهني، لكن لا ان الذهن هو في الحقيقه كل وجود ذهني، الوجود عارض على الماهية. لا، ولذا قال عروضا ذهنيا بينه من بعد كلمات تصورا، يعني هذا العروض بلحاظ ذلك التصور والتعمل الذهني تصورا عروضا ذهنيا، يعني بالتعمل الذهني، بالتعمل الذهني. فهذا التعمل الذهني هو من باب هل البسيطات وليس العروض من باب هل المركبة المسلول للقاعدة الفرعية وهي ثبوت شيء لشيء شرح ثبوت المثبت له فقد ذكر الكلام. فهذا العروض يكفيه ضمير يكفيه أي يكفي هذا العروض الذهني يكفيه أي يكفي هذا العروض الذهني نفسه نفسه شيئية مادية يعني الماهية من حيث اليمين أن تعبيرات مختلفة الماهية من حيث اليمين يعني بغض النظر عن وجودها الذهني والخارجي وقواعد الكبائر المعبر عنه بمن بالتقرر الماهوي يعبرون عنه بالتقرر الماهوي التقرر الماهوي يعني لحاظ الماهية أنها متقررة في مقام ذاتها بغض النظر عن الذي هذا هو التقرر الماهوي وبهذا اللحاظ يكون لها التقدم التجاوري الماهية يكون لأجزائها لجنسها وفصلها التقبل بالتجاوز بأي لحاظ بهذا اللحاظ وحينما تلحظ أنها هي فيتكون لأجزائها وذاتياتها من الجنس والفرق التقبل التجاوزري ولذا عبر عنه نفس شيئية الماهية الشيئية جنس دائما مساوقة للوجود لكنها قد تراد في بعض الأحيان في حقائق الأشياء فالشيئية الماهوية الماهية من حيث هي شيئيتها وتقررها الماهوي بهذا اللحاظ يكفيه نفس شيئية هنا شيء منه التقرر الماهوي نفس شيئية الماهية الماهية من حيث هي وتقرر وتقررها الماهوي أن لحاظها بما هي تطورا ذهنيا لا خارجا يكفيه نفس شيء هذا العروض يعني أدنى الآن عارض المعروض ملونة هذا العارض والمعروض ليس من باب عروض شيء على شيء في الذهن بلحاظ التطور الذهني بلحاظ الوجود الذهني ولا بلحاظ الوجود الخارجي قال لا خارجي هذا العروض لا يحتاج إلى الأمر الخارجي يكفيه نفس كيدية الماهية لا خارجية يعني ما نحتاج إلى وجود الماهية في الخارج ويعرض عليها الوجود في الخارج لا من هذا الباب لا خارجيا مقتضيا لو كان خارجيا شوفي عارض معروف تجي القاعدة الفرعية ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت الوجود إليه القاعدة الفرعية ما تجي لا من غيره ولذا قال لا خارجيا الخارج شنو يقتضي قال لو كان خارجيا لكان مقتضيا لوجود المعروض وهي الماهية كالمقام ولو كان خارجيا لكان مقتضيا لوجود المعروض وهي المعروض وهي الماهية سابقا على العارض وهو الوجود سابقا على العارض العارض وهو الوجود يعني لكان من الهلية المركبة لكان من مصادق القاعدة الفرعية والحالة أن كلامنا في الهلية البسيطة وهو كون الشيء لا كون الشيء لشيء لا خارجيا مقتضيا خارجيا موصوفا بأي صفة أنه لو كان خارجيا لكان مقتضيا لوجود المعروض وهي الماهية سابقا على العارض وهو الوجود يعصون هذا من العروض هذا العروض وهو عروض الوجود على الماهية أي بأي لحاظ تصورا ان الوجود عارض الماهية وضبطه الدون هذا العروض لكن باي لحاظ تصورا تنحال كون هذا العروض بتحمل عقلي وتصور ودقة عقلية واتحد اي واتحد الوجود مع الماهية هوية اي حقيقة ارتوجه لها الوجود فقط لم يقل هوية في الخارج خط الواقع ليقول أن اتحاد الوجود والماهيات في الواقع بما هو أعم من الخارج ومن الذهن. ففي الواقع إشارة إلى كون الاتحاد أعم من الخارج ومن الذهن. فالواقع هو نفس الأمر ونفس الأمر بمراتبه العيجة الخارجية والعيجة الذهنية. ولذا قال في الواقع إشارة إلى شمول الوجود بين الذهن وخارجه. ثم أشرنا إلى أدلة أربعة علما على العروض، يعني على عروض الوجود للماهية تصورا، على العروض يعني على عروض الوجود للماهية تصورا بالتعمق العقلي لا ننسى. الدليل الأول قولنا لصحة السلبي، نبين الصورة مختصرة الأدلة واضحة. إذ نرى من الصحيح من الجائز أن نسلب الوجود عن الماهية، ولا نراه من الصحيح أن نسلب الماهية عن نفسها أو عن أجزائها الذاتية كالجنس والفرد. في دار المثال لو تصورنا ماهية من الماهيات نفرضها لا تحقق لها في خارج، كالغول كالأنقاء كما شاك لهذه الأمور الوهمية، فنقول أنياب الأغوال لا تحقق لها في الخارج أي ليست موجودة. فسلبنا الوجود عن ماهية والماهية أم لا؟ سلبنا. العنقاء ليست موجودة، نكتب الوجود عن ماهية. لا نذهب إلى الوجودات الوهمية حتى الوجودات الخارجية، نقول زيد ليس بموجود في هذه الغرفة. السلبطة سلبنا عن الوجود ولو بلحاظ هذه الغرفة، لكن زيد لا يستوى عن نفسه، والإنسانية لا تستوى عن نفسها، فلا يقال الإنسان ليس بإنسان إلا بالحاضن وتجوز الكلام، كما لا يقال الإنسان ليس بحيوان فغسل بالجنس عن النوع، ولا يقال الإنسان ليس بناقص فغسل بالفصل عن النوع عن الماهيين. وهذا دليل على من؟ على أن الوجود بلحاظ المفهوم التصوري زائد ومغال، فالمفهوم الوجود غير مفهوم الماهية بعبارة واضحة. ولو كان عين الماهية لصح لما صح سلبه، كما لم يصح سلب الماهية عن نفسها وسلب أجزائها عنها حق العبارة. الأول قولنا لصحة السلب يصل المحدود بين القولين، كان في محدود، كان الألف واللام عهدية، كان الألف واللام هنا عهدية، كان السلب الذي عهدناه يصل بالذي عهد بجعل اللام عهد اللام للعهد يعني السلب بالحاضر وهو بالحاضر التصور، يوم بمحمود عدنا من الكلام كلامنا كان بلحاظ القلب الاولي الذاتي تطورا مننا بهذا اللحاظ نتمكن ان نسلب الوجود عن الماهيه بهذا اللحاظ لا بلحاظ الوجود الذهني ولا بلحاظ الوجود الخارجي. العروض ما كان ها هنا حتى يكون السلف في هذا المقام. العروض وين كان؟ بلحاظ التعمل مننا بلحاظ التطور المفهومي. فلا بد وان يرد السلف على من؟ على محل النزاع. محل نزاعنا هو تطور وكلا تطورا كما تقدم. فلا بد وان يكون السلب الذي نريد ان نتكلم عنه على من يرجع الاوصلان الى ما عهدنا ذكره وتكلمنا عنه وهو السلب الوجود العارض على الماهيه تطورا لا بلحاظ الوجود الذهني ولا بلحاظ الوجود الخارجي. ولذا قال واللام للعرض لصحه السلب في مقام النزاع. لصحه السلب على الكون. الكون تارة يراد من عالم الكون والفساد وهو عالم الطبيعة وليس بمراد ها هنا. الكون المراد به هنا الثبوت الوجود. لصحة السلب على الكون يعني لصحة السلب على من؟ السلب يصح على من؟ على الوجود. السلب يصح على الوجود يعني يصح ان يسلب الوجود عن الماهيه باي لحاظ؟ بلحاظ العهد او بلحاظ محل نزاعنا وهو السلب في مقام التصور على الكون. فقط هل فقط من اي فقط نسلب الوجود عن الماهيه لا نسلب الماهيه عن نفسها ولا نسلب اجزاءها عنها اي أي يصح بيان على الكون فقط أي يصح سلب الوجود عن من؟ عن الماهية فقط. الوجود يصح سلبه عن الماهية فقط ولا يصح سلبها أي الماهية عن نفسها. ليس من الصحيح أن يقول قال الإنسان ليس بإنسان، الحجر ليس بحجر، لأن الشيء لا يعطى لنفسه ولا يسلب عنها. وقول الشيء هو لا يعطى لنفسه ولا يسلب عنها من أول الأوليات البديهية ساخنة. ولا يصح سلب الماهية فلا أرجو التوجه يكتب الماهية ما هي مراد الماهية النوعية ترى المراد الماهية النوعية. ولا يصح سلبها عن سلب ماهية موحية عن نفسها كسلب الإنسان عن كسلب الإنسانية عن الإنسان أو سلب الحجرية عن الحجر. ولا سلب ذاتياتها ذاتيات الماهية النوعية ذاتياتها جنسها تفصل. ولا سلب ذاتياتها وهي الأجناس والفصول عنها عن الماهية النوعية عنها عن الماهية النوعية. فليس الوجود إذن فليس الوجود إذن عينا ليس الوجود عين الماهية ما ليس الوجود هو فوقوية لا ماهو بالحارة ما هو مقضية. ولا الوجود جزءا لها أي الماهية. فالوجود ليس كالناطقية أو الحيوانية التي هي جزء من الماهية النوعية. الوجود لا عين الماهية. الوجود ليس كالإنسانية للإنسانية ولا كالناطقية أو الحيوانية إلا للإنسانية بل هو يغالبها. فليس الوجود عينا ولا جزءا لها للماهية النوعية. فاهم الكلام؟ وعندنا صحة سلب مضت علينا بالأصول مولا لا مضت علينا بالأصول. صحة السلب دليل علينا على المجازية وعدم صحة السلب دليل على من؟ على الحقيقة. التجاهل الاصطلاح الاصولي للمراد هنا. وان كان بعض العلماء بعض الشراء ذهب الى ان المراد هنا هو الاصطلاح الاصولي، يعني صحة لأن السلب صحات في العبارة، لأن الوجود صحة الوجود عن الماهية، فإذا هي ليس حقيقة الماهية. ولما سلب الماهية عن نفسها وسلب أجزائها عنها لم يصح، فإذا هي عين حقيقتها. فالثاني جعل بمعنى الحقيقة، والأول جعل بمعنى غير الحقيقة. هذا لا بأس به، هذا بمعنى السلب صحة السلب وعدم صحة السلب بمعناه الأصولي لا معنى عنه، لكن حسب الظاهر أنه أريد المعنى الأول ولا تنافي بين المعنيين. ماذا يقول أنه هو معنى معنى الأصولي في ثاني السلب أن حقيقة مجال نحن ثاني السلب ممكن هو أن هذه الكلمة إذا صح سلبها فهي مجاز، إذا لم يصح سلبها فهي حقيقة. هي ما هو السلب حقيقة مجاز؟ نجد في مفهوم ولا مفهوم واحد؟ مفهوم لا مفهوم واحد. هو المراد لأنه لصحة السلب بغض النظر عن الحقيقة والمجاز. ما هو المراد بصحة السلب؟ يعني بغض النظر عن أي نظر إلى الحقيقة أو المجاز. شو نجد لله؟ سلام للجنة. مثلا شو نجد؟ حتى يعني إذا مثلنا أن نقول أن الإنسانية ليس كثير أن مفهوم الإنسانية ليس هو مفهوم الوجود، ها؟ يعني زائد ومغاير ومفهوم ثاني، مفهوم الإنسانية مفهوم الإنسانية، مفهوم الإنسانية مفهوم الحيوانية الناطقية من أخذ الإجمال والتفصيل، لكن مفهوم الوجود ولا مفهوم العدل أي مفهوم الإنسانية. هذا يثبت أن المفاهيم بحسب اللحاظ الأولي الذاتي مختلفة. نقول له ها هل مقدار يتبدل بعد حقيقة ومجازير؟ لا يتبدل، لكن حتى بالظاهر بعض الشرع قال عنه الآملي المحقق الآملي شذا على أن الاصطلاح هنا نفس الاصطلاح في علم الأصول ولا تنافي بين الاصطلاحين. يعني هنا لو أردنا الاصطلاح الأصولي ما كان الاصطلاح مناسب. من عدم الفرق أن هنا في الأمور العقلية وهنا في الأمور المفضلية إياك أن يفضل أنه هذا حقيقة ومجال هذا الاستعمال ولا تجد بجهد ما فقط يجب هذه العبارة أن المفضل واحد ومصنون مفضل واحد ومصنون حتى ما نرى أسل. والدليل الثاني قولنا وبالفتاة منه في التعقد والالتفات منه في التعقد ماذا؟ أكبر؟ أحسن أحسن إياه أنا أقول الشعر والثاني هو الشعر الأطوال والافتقار حمله إلى الوسط بل غلطه. يجب كل شيء أرسلت الله العبارة إن كان عين الشيء الآخر يكون في ثبوته له لا وكذلك لا يسلب عنه ولا يعطى إليه. الإنسانية لا تسلب عن الإنسانية ولا تعطى ولا تقلل عليها. والافتقار حمله الى الوسط. يعني شنو الافتقار حمله الى الوسط؟ في الوجود اذا اردنا اثباته الى ماهية من الماهيات وترددنا في الثبوت نحتاج الى وسط، اي نحتاج الى دليل وبرهان، وسمى الوسط بالدليل لأن عليه القوام هو الذي يكون سببا لإثبات الأكبر للأكبر. ومثل وسط هو وسط لإثبات الوسط، يعني إثبات الأكبر للأكبر. لو قال القائل الإنسان أي الإنسانية، الإنساني أو الإنسانية، ثبوت الإنسانية للإنسانية، وثبوت الحيوانية الناقصية للإنسانية لا تحتاج إلى دليل ولا إلى برهان. لكن ثبوت كون الإنسانية عينية متحققة في نفس الأمر إلى دليل ولا إلى برهان. لكن ثبوت كون الإنسانية عينية متحققة في نفس الأمر والواقع يحتاج إلى دليل. قد يقول القائل: بأي دليل تثبت كون الإنسانية متقررة في الخارج؟ فإما أن تأتي إليه بزيد أو تأتي إليه بالأدلة العقلية على وجوده وتحققه. وقد يقول القائل: بأي دليل تقول وتدعي بوجود الجن؟ ثم أن تأتي بالأدلة العقلية أو تأتي إلى أقل بالأدلة الشرعية وتقول إن إثبات هذا من الأمور التعبدية التي تسلم بها الصادق المصدق. وكذا لو كان مفهوم الجن أو مفهوم الوجود لم احتاج إلى إقامة بقاء. ولذا نقول: هل ثبت بالدليل وجود العقل؟ فالتفسير المراد من العقل عند العقول الطولية أو العقول العرضية تجن، أو المراد من العقل هو هذا الذي نبحث عنه وهو العقل الإنساني. هل ثبت أن هناك حقيقة عقلية مجردة، أو أن الإنسان هو التركيبات البدنية العنصرية كما يقول الطبيعيون؟ فيأتي الفيلسوف ويقيم الأدلة على أن العقل موجود. ولما إقامة البرهان على شيء جديد على أنه ليس عين الشيء الأول. البرهان لا يقام في الأمور الوحدوية، ثبوت الشيء نفسه لا يقام عليه البرهان، ثبوت الشيء للشيء يقام عليه البرهان. لما تقول بولاية علي عليه السلام؟ فقل بكذا برهان، بكذا دليل، برهان مثلا. فإذا والافتقار حمده، الدليل الثاني لافتقار حمده لاحتياج، الافتقار بمعنى الاحتياج، والاحتياج حمله أي حمل الوجود على الماهية. كل مفهوم من المفاهيم قد يطرح على الذهن، لكن ليس كل ما يأتي ويتحقق في الذهن هو من الواقعيات التي لها تحقق في نفس الأمر والواقع. مثلنا فكل متوهم تطوره الإنسان وظنه متحققا يحتاج إلى إثبات، يحتاج إثبات إلى دليل وبرهان، أي حمل الوجود على الماهية إلى الوسط. الوسط هو المتكرر، مثلنا الذي يكون صدرا لإثبات الأكبر الأكبر، أي الوقف هو بعد بين الوقف بيان حقيقة الوقف، أي ما يقرن بقولنا لأنه، كأنه الوقف الذي يقرن بكلمة لأنه، العالم حادث. ولذا يقول القائل: لماذا العالم حادث؟ تقول: لأنه متغير. لماذا الأمر الفلاني كذا؟ تقيم عليه البرهان الفلسفي، تقيم عليه البرهان الرياضي، تقيم عليه البرهان الطب، تقول لأنه كذا في علم الطبيعة، لأنه كذا في علم الحكمة، لأنه كذا في علم الرياضيات، لأنه كذا، لأنه كذا يرتدي في إطامة البرهان، فلذا سمي وفاء، يعني أنه يطام به البرهان، أي ما يقرن بقولنا لأنه الوسط هو كل شيء يقرن في البراهين ويكون كأنه هو سبب العلم التحليلي هو الوسط. وهذا لأنه هذه العبارة جبتها قال كما عرفه كما عرف الوسط الشيخ ابن سينا، شو عرفه؟ بأنه ما يقرن بكلمته لأنه عرف بأنه عرف بأنه ما يقرن أي الوسط بكلمته لأنه. فقولنا العقل موجود، العقل ما هي من الماهية؟ نقول نقول موجود. تجري القائد بأي دليل تقولون العقل موجود؟ يعني في معنى يعني أن الموجودية مفهوم آخر، بأي دليل أثبتتموها لمفهوم العقل؟ فقولنا العقل مفتقر محتاج إلى الدليل، وحمل الماهية أن حمل الإنسانية على الإنسانية، وحمل الماهية حمل الإنسانية على الإنسانية، أو حمل العقل على العقل، وذاتياتها حمل الحيوانية والناطقية على الإنسانية، الجزرة وفصلها، وذاتياتها شف حمل الماهية وذاتياتها كلها قال على نفس الماهية، وحمل الماهية وذاتياتها على الماهية غير محتاج غير مستقر إليه إلى الدليل والوسط، إليه إلى الدليل والوسط. وحرف شنو يفرق حمل الماهية على نفسها وحمل ذاتياتها عليها؟ لم يحتاج إلى الدليل، فالحال أن حمل الوجود على الماهية يحتاج إلى دليل، فهذا دليل على أن الوجود مغاير للماهية من خالص قول لأن تعليل لعدم الاحتياج إلى الدليل، لأن تعليل لعدم الاحتياج إلى الدليل، لأن ذاتي الشيء ذاتي الشيء ذات الشيء وذاتيات الشيء وأجزاؤه وفصوله، لأن ذاتي الشيء وهو ذات الشيء الإنسانية للإنسانية وأجزاء الإنسانية للإنسانية بين الثبوتي بين الثبوتي له للشيء، فلا يقال لما الإنسان إنسان، وشك فلا يقال لما الإنسان إنسان، ولا يقال لما الإنسان حيوان ناطق، ما يقال لما الإنسان حيوان ناطق، بل لإنسان أن يسأل لما الإنسان حيوان ناطق بمعنى ما هو مفهوم الإنسان فيفصل له، هذا من باب التفصيل للأمر المجمل وليس من باب إثبات شيء بشيء وتعليل شيء بشيء. وأنا كنا بل قد يقول له أقال لما الإنسان حيوان ناطق لما الإنسان جيادة معناها جسمية نامية حساسة متحركة بالإرادة عاصلة ناطقة ساحرة، هذا بيان وليس بتعليم. فليس الوجود عينا، فليس عينا يعني فليس الوجود إذن عينا، عين في مراده هو هو عينا عند الله، ولا جزءا، وليس وجودك الناطقية أو الحيوانية التي كانت بالنسبة للحنة الإنسانية ولا جزءا لها للماهية، والمراد من الماهية ماهية النوعية. والدليل الثالث قولنا لانفكاك الصوت، هذا التنين لانفكاك تنين عوض يعني الانفكاك الخاص، هذا التنوين والانفكاك تنوين لكنه تنوين عوض، يعني في مراد من سنين عوض يعني الانتكاف هنا خاص وليس الانتكاف على نحو الأطلاق، لأنه لا انتكاف في عالم الوجود الذهني ولا انتكاف في عالم الوجود الخارجي. فالانتكاف سنين عوض عنه يعني الانتكاف الخاص الذي هو الانتكاف تحملا وتطورا، هذا سنين عوض. والثالث قولنا لانتكاف في الماهية والتنكير لانتكاف النقطة والتنكير للنوعية، كان انتكاف بنوع خاص والتنكير للنوعية، كان هذا الانتكاف والتغاير بين الوجود والماهية ليس على نحو الإطلاق الذي يثبت في كل المراحل، وإنما يثبت في مرحلة واحدة ونوعية خاصة. والتنكير للنوعية إشارة إلى التحليل والتعمل المذكورين فقط، هذا الانتكاف وين؟ فقط وفقط بالحاضر الواحد، وهو في مرحلة التعمل الذهني والتطور الذهني، لا في الوجودين الخارجي أو الذهني. يعني ليس الانتكاس بنحو الجنس الابتعادي الشامل حتى نعرفه، لا انتكاس خاص، انتكاس ما انتكاس من الانتكاسات، يا انتكاس هذا الانتكاس الذي تكلمنا عنه في مرحلة التطور فقط لا مرحلة الوجود الجديد ولا في مرحلة الوجود الخارجي، ليكون هنا الانتكاس والتغاير وزيادة الوجود على الماهية فقط وفقط بمرحلة التطور الجديد، لم يوجد الخارجي اتحادهما ولم يوجد الجديد اتحادهما أيضا. بس والانتكاس منه أي من الوجود، الانتكاس بالماهية منه أي من الوجود، انتكاس أي شيء، انتكاس الماهية من الوجود، وهذا في التعقل، في التعقل يعني في التعمل التجميل بلحاظ التعقل بلحاظ الدقة العقلية هو الانتكاس، لا بلحاظ الوجود الجميل ولا بلحاظ الوجود ولا بلحاظ الوجود الخارجي أبدا. ولذا بسرعة بين انتكاس منه في التعمل باقي عبارة يعني في التعقل عقل في التعقل يعني بلحاظ التعقل الخاص وهو لحاظ الماهية بغض النظر عن كل المراتب الوجودية حتى عن وجودها الذهني الذي هي متحققة به، هنا الزيادة تكون في التعقل يعني بين أي نعقل أي نعقل الماهية، نضاف نعقل ماهية مولانا نتطور ماهية أرجو أن تتشيطان أنت هاي كلمة تصور الزيادة تطورا للتطور في قبال التفكير، المراد من التطور هنا هو التطور في قبال التفكير، التفكير هنا فوق تبني بشيء لشيء والجزم بالنسبة مو لنا لا تتنبخي إثناء مراد من هذا جاده التطور يعني لحاظ شيء بخصوصية واعتبار خاص، هناك التطور زيد تطور زيدون قائم هم تطور لنا ما لم أجزم بالنسبة هم بعد تطور، فإذا مو مراد هذا، مراد شنو؟ مراد الزيدية بغض النظر عن وجودها فهو تطور خاص لا تطور في قبال التقدير لا نسي. أي نحصل الماهية مثل كماهية المثلث، لذا نحصل ماهية من الماهية كماهية المثلث ماهية المربع، ونحصل عن وجودها الذات الخارجي والذهني، نتصور ماهية مثل ماهية المثلث، لكن كأننا لم نلتفت إلى من؟ إلى وجودها الخارجي، يعني لم نلتفت إلى وجود المثلثات الخارجية، ولم نلتفت إلى من؟ إلى وجود المثلث بصورته الذهنية، فكأننا عقلنا فقط مفهوم المثلثية، مرحلة بهذا اللحاظ الذي جعل نتكلم عنه، ونفهم عن وجودها عن وجود ماهية المثلث الخارجي والذهني، أبصر بالله تبارك وغير المغفول. غير المغفول شو هي عبارة؟ هو الله كله وغير المغفول الذي ما غفلنا عنه سالبا الذي ما غفلنا عنه وهي الماهية بالحاضر التطور وغير المغفول يعني والماهية التي أصبحت غير مغفولا عنها بل أصبحت متوجها إليها بل أصبحت ملحوظة فغير المغفول أم المتوجه إليه الذي توجهنا إليه بالتأمل العقلي ولاحظناه بغض النظر عن وجوده الدليل واحدا وغير المغفول إشارة إلى المهي غير المغفول منه إشارة إلى المهي صلى الله على محمد وآله الطاهرين.